لو كان مسافرا فمكث في بلد السفر مدة يقصر فيها الصلاة، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر وهو قاعد، ولو لم يكن على سفر، أقصد يعني على حركة، لأنه حكم المسافر. الميل 1.6، ده الميل الإنجليزي، عشان كده يقول الأربعة برد 48 1.6 يساوي 76، يقول ده الميل الإنجليزي. إنما الميل العربي فيقول النووي أنه 6000 ذراع، كل ذراع 24 إصبع معترضة معتدلة. حط صوابعك ليك الاثنين وحط كمان جنبيهم يبقوا كام؟ 20 صوبع، 2 و2 وحط كمان 4 صوابع، يطلع البتاع دي تقريبا كده من 48 ل 50 على اختلاف الاصابع سنتيمتر، يطلع ان الذراع حوالي نص متر، يبقى 6000 ذراع يطلعوا 9 كيلو، قصدي 3 كيلو الا شويه صغيرين، عشان لو قلت 48 3 كيلو الا شويه صغيرين، حوالي يطلع مسافه القصر اللي هي 3 اميال 8 كيلو 6 من 10 تقريبا. وصلت انهي بلد؟ وصلت انهي بلد وانت صايم؟ انت دلوقتي قاعد من اهل اسكندريه وانت مسافر سوهاج عند القرايب، وانت صائم يمكنك ان تفطر، وانت مقيم عندهم طالما تقيم مده اقل من 21 صلاه، 21 صلاه فاقل، طالما هتقيم اقل من 4 ايام ما تاكلش. انا قلت لك لازم ما تاكلش في الحج، مش عايز تاكل ما تاكلش، لكن هل يجوز؟ ايوه ده مسافر قصر يبقى يفطر، اللي عنده اقامتين في بلدين يبقى هنا مقيم وهنا مقيم ما يفطرش في البلدين ولا يقصر.